157. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: ولنبين ذلك يعني دليل الافتراض في العكس المستوي أولا ثم في عكس النقيض ثانيا. فنقول: إذا صدق بالضرورة أو دائما، ليس بعض جيم با ما دام جيم لا دائما. هذه القضية إذا أخذناها بالضرورة تكون عبارة عن مشروطة خاصة، وإذا أخذناها دائما تكون عبارة عن عرفية خاصة. قال: ليس بعض، يعني هذه عرفية خاصة سالبة جزئية، أو عرفية أو مشروطة خاصة سالبة جزئية. قال: هذه تنعكس سالبة إيش؟ جزئية عرفية خاصة، أليس كذلك؟ يعني تنعكس عرفية خاصة سالبة جزئية. إذا سالبة جزئية سواء كانت مشروطة خاصة أو عرفية خاصة، فإنها تنعكس مشروطة عرفية خاصة سالبة جزئية. قال: لماذا تنعكس؟ قال: لأننا نفرض الموضوع وهو بعض جيم، نفرضه دال، بعض جيم نفرضه دال. إذا تصبح القضية كأنك تقول: ليس دال باء ما دام جيم، كأنك تقول لأنك فرضت بعض جيم وضعت بدل بعض جيم دال، فكأنك تقول ليس، يعني بالضرورة أو دائما، ليس دال باء ما دام جيم، ليس دال باء ما دام جيم لا دائما. فقال: وهو بعض جيم، يعني نفرض الموضوع وهو بعض جيم، نفرضه إيش؟ دال. فيمكن أن تضع بعض جيم، تضعونها بين قوسين. قال: فدال جيم، فدال جيم وهو ظاهر، دال هو جيم وهو ظاهر. لماذا قلنا دال هي جيم؟ لأنه دال هي عبارة عن بعض جيم، أليس كذلك؟ وإذا قلنا إنه بعض جيم بمعنى بعض أفراد جيم، بعض أفراد جيم، فدال اللي هي بعض أفراد جيم، اللي هي بعض مصادقات جيم، يصدق عليها أنها جيم، يعني يصدق عليها مفهوم جيم. كما تقول الإنسان حيوان، فكأنك تقول زيد إنسان، زيد إنسان. فإذا فرضت، يعني إذا قلنا بعض الإنسان، بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، ماشي؟ وفرضنا بعض الحيوان، فرضناها دال، ها؟ فتكون دال إنسان، صح؟ وتكون دال حيوان، أليس كذلك؟ لأنه دال أيضا يصدق عليها أنها، بما أنها بعض الحيوان فيصدق عليها أنها حيوان. واضح الكلام؟ كما شرحنا في المرة الماضية. قال: فدال جيم وهو ظاهر. لماذا؟ لأنه ما طبق عليه، لأنه مفهوم، لأنه أفراد الموضوع يصدق عليها مفهوم الموضوع، لأن أفراد الموضوع يصدق عليها مفهوم الموضوع، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى دليل. قال: ودال باء بحكم لا دوام الأصل. الأصل كان أنه دال ليس باء، مش هي؟ قال إيش؟ إحنا عندنا بعض جيم فرضناها دال، صح؟ فصدر الأصل ماذا يقول؟ ماذا يقول صدر الأصل؟ ليس بالضرورة ليس بعض جيم باء، ليس بعض جيم باء، أليس كذلك؟ فبدل بعض جيم ضعوا دال فتصبح ليس دال باء، ليس دال باء، هذا فضل الأصل. طيب لا دائما لا دوام هذا هو عبارة عن قضية مطلقة عامة أو قضية فعلية موافقة للأصل في الكم مخالفة لها في الكيف. فالأصل صدر الأصل هو عبارة عن سالبة جزئية، فالمطلقة العامة تكون عبارة عن موجبة جزئية. فقال طبعا الأصل يقول دال ليس باء، الأصل يقول صدر الأصل يقول دال ليس باء، صح يعني ليس دال باء، فلا دوامه يكون دال باء، يكون دال بحكم لا دوام الأصل. إذا حكم لا دوام نأخذ منه قضية مخالفة بالكيف الكيفي لصدر الأصل. واضح يا إخوان؟ قال لأن مفهوم لا دوام أن بعض جيم باء بالفعل، وقد فرضنا ذلك البعض اللي هو بعض جيم فرضناه ذلك البعض فرضناه دال، فدال باء بحكم اللا دوام. واضح يا إخوان؟ ثم قال وليس دال جيم ما دام باء، هذه قضية أجنبية ظاهرة عنده لكنه يريد أن يبرهن عليها، ظاهرة عنده ليس دال جيم ما دام باء لكنه يريد أن يبرهن عليها، فكيف برهن عليها؟ قال بإبطال نقيضها. قال وليس دال جيم ما دام باء، ليس دال جيم ما دام باء، ما هذه القضية؟ نعم هذه ضيفوا لها كلمة دائمة، أضيفوا لها كلمة دائمة، يعني هنا ودائما ليس دال جيم ما دام باء، لأن هذه بتصير سالبة عرفية خاصة، سالبة عرفية خاصة عرفية عامة، سالبة عرفية عامة. نعم وإلا لكان دال حين هو باء، نقيض هذه السالبة العرفية العامة هو إيش؟ حينية مطلقة. فإما أن يصح ليس دائما أو دائما ليس دال جيم ما دام باء، وإلا يصح نقيضه وهو دال جيم حين هو باء، فيكون باء حين هو جيم، فيكون باء حين هو جيم. قوله فيكون باء يعني فيكون دال باء، فيكون دال باء حين هو جيم، وهذه في الحقيقة لازم للقضية الأولى، لازمة للقضية الأولى، ولكنها ليست عكسها، ليست عكسا لها لكنها من لوازمها. قال وقد كان ليس باء ما دام جيم، هذا قل من وين جئنا ب قد كان ليس باء ما دام جيم، يعني قد كان دال ليس باء، قد كان ليس باء يعني قد كان دال ليس باء ما دام جيم، هذا من صدر الأصل، من صدر الأصل يقول ليس بعض جيم باء ما دام جيم، فليس دال وقد كان ليس دال وقد كان يعني وقد كان دال ليس باء ما دام جيم، هذا قل، هذا خلف. من هذا الخلف عرفنا صدق قوله ليس دال جيم ما دام باء، واضح يا اخوان؟ فاذا عندنا الان ثلاثة قضايا صحيحة، القضية الاولى دال جيم وهو باء صح، ودال باء بحكم لا دوام الاصل، والقضية الثالثة هي ليس دال جيم ما دام باء، ليس دال جيم ما دام باء. هذه القضية التي تفرض صحتها هي العكس نفسها، قضية مطابقة طبعا فالعكس عكس العكس الذي يريد أن يصل إليه هو عرفية عرفة فرض عرفية تمام. الآن من هذه العرفية لاحظوا كيف يتم البرهان الآن. قال وقد كان الآن من هذا ماذا استفدنا من هذا الخلف؟ استفدنا من هذا الخلف صحة العرفية العامة، صحة العرفية فقط، لا يريد هذا الخلف أكثر من ذلك. ثم قال وإذا صدق الباء والجيم على دال وتنافيا فيه هذا هو البرهان. إذا صدق دال وجيم على دال وباء، دال إذا صدق باء وجيم على دال، نعم. إذا عندي جيم وعندي باء وعندي دال. الآن لاحظ دال يصدق عليها أنها جيم ودال يصدق عليها أنها باء، صحيح؟ طيب إذا لاحظ عبارته، قال وإذا صدق جيم وباء على دال، جيم وباء على دال أليس صادقين على دال؟ وتنافيا فيه، كيف يتنافيان فيه؟ إذا قلنا إن دال لاحظوا بشرط كونها جيم، شوف لاحظوا دال بشرط كونها جيم ليست باء، يعني إذا أخذنا دال بشرط كونها جيم هل تكون باء؟ يعني في بعض في بعض الصور صح؟ دال بشرط كونها جيم فقط، يعني معنى الكلام دال بشرط كونها جيم فقط هل تكون باء؟ دال بشرط كونها جيم فقط هل تكون باء؟ لا تكون جميعا، لكن يعني المفروض يصدق عليه باء لأن في التقاطع يعني. طب ما معنى قوله إذا صدق جيم وباء على دال وتنافيا فيه؟ أين التنافي فيه؟ تنافي فيه يعني غير التقاطع، في جيم فقط أو باء فقط مثلا، يعني تكون دال هنا؟ لا عدم، هي غير دال. هو احنا فرضنا اصلا فرضنا بعض الجيم دال، نعم نعم فرضنا نحن بعض الجيم دال، فاذا دال دال قد تكون هنا وقد تكون هنا، نعم. لاحظوا هذه المساله يا اخواني، اذا قلنا انه دال هذه هنا فقط، اذا قلنا دال هنا فقط فهنا لا يمكن أن يصدق جيم وباء على دال ويتنافيا فيه، بل يجب أن يصدق جيم وباء على دال ولا يتنافى فيه. واضح الكلام؟ ما فهمت؟ طيب شيء الذي يحتاج مثل هذا أن يكون مثلاً دال الدائرة الثالثة؟ لا لا لا لا لا لا ليس كذا. هذه الصورة جيم صادقة على دال وباء صادقة على دال، إذن اشترط جيم صدقت جيم وباء على دال، طب هل يمكن أن يتنافيا فيه؟ لا يمكن، يعني إذا أخذنا دال بشرط كونها جيم أيضا هي باء، وإذا أخذنا دال بشرط كونها باء هي جيم، لكن إذا قلنا إننا قد فرضنا أصلا بعض جيم باء بعض جيم دال، أليس هذا هو الفرض؟ إذا بعض جيم قد يكون هنا وقد يكون في مكان آخر، فإذا أخذنا بعض جيم هنا يكون قد صدق جيم وباء على دال، لكن إذا أخذنا بعض جيم هنا يكون يصدق عليها جيم ولا يصدق عليها ولا يصدق عليها باء، واضح؟ فلاحظ طيب إذا أخذنا جيم إذا أخذنا دال بعض باء وليس بعض جيم فقد تكون هنا فيصدق عليها جيم وباء، وقد تكون هنا فيصدق عليها باء فقط ولا يصدق عليها جيم. إذا هنا الكلام في بعض جيم أعم من أن يكون في هذا الموضع، أو بعض باء وهو أعم من أن يكون في هذا الموضع. هذا معنى قوله إذا صدق جيم وباء على دال وتنافيا فيه. في هذه الحالة يجب أن يصدق السلب الجزئي وهو قوله. اقرأ العبارة. أي متى كان جيم لم يكن باء. متى كان جيم لم يكن باء ومتى كان باء لم يكن جيم صدقا ليس بعض باء جيم. هذا هو ليس بعض باء صحيح؟ ليس بعض باء جيم ما دام باء ما دام باء. لاحظ هنا صدق. إذا صدق جيم وباء على دال وتنافيا فيه صدق قبل هذه قبل لاحظ ليس بعض باء قبل هذه فكروا ب ليس بعض جيم باء ما دام جيم فكروا في هذه صح ولا لا؟ صدر الأول صدر الأصل ليس بعض باء جيم ما دام هذا إيش؟ صدر الأصل صح؟ لاحظ بعض كل بعض جيم هذا ليس بعض جيم باء ما دام جيم يعني بشرط كونه جيم فقط وليس باء ما دام جيم فقط ما دام جيم فقط وليس باء. إذا لاحظ لما طبقت هذه لاحظ فقط أيضا معنا إنه طيب دال التي فرضناها هنا لكن دال أعم من أن تكون هنا لأنه هي بعض جيم هي بعض جيم. إذا كانت بعض جيم فهي بعض باء. إذا فرضناها هنا هي بعض جيم وهي بعض باء. لاحظوا إذا في هذه الحالة يصدق جيم وباء على دال ولكن بعضية جيم أعم من أن تكون في هذا الموضع وقد تكون هنا وبعضية باء أعم من أن تكون في هذا الموضع وقد تكون هنا. فإذا هذه الحالة اللي هي الحالة التي يمكن معها أن يصدق جيم وباء على شيء ويتنافيا فيه. فإذا صدق وصفان على شيء وتنافيا فيه صدقت السائر الجزئين. إذا صدق وصفان على شيء واحد وتنافيا فيه صدقت السائر الجزئين قطعا. أعم من هذا الكلام كله هاتوا أي رمز. ألف مثلا فليصدق عليه باء وألف ليصدق عليه جيم. نقول ألف هي ألف هي باء وألف هي جيم ثم نقول ألف ليس باء وألف ليس جيم. كيف نقول يعني نقول هذه الأربعة قضايا كيف يمكن أن نجمعها معا؟ كيف يمكن أن نجمعها معا؟ هل تجتمع هذه معا؟ كيف يمكن أن تكون ألف باء وألف ليس باء؟ وكيف تكون ألف جيم وألف ليس جيم؟ كيف يمكن ذلك؟ في السالب الجزئية. إذا لاحظ هما ليس بعض هنا إذا لاحظ هذه القضايا مطلقة ليست مكممة كمم مهملات كمم هذه القضايا. هنا تقول بعض ألف باء بعض ألف جيم ليس بعض ألف باء ليس بعض ألف جيم. إذا هل صدقت جميع هذه القضايا؟ صدقت جميع هذه القضايا. فهو يقول إذا صدق وصفان إذا صدق وصفان على أمر واحد وتنافيا فيه صدقت قطعا السالب الجزئي. فهذا أحد هذا هو الذي يريده. فماذا إلى ماذا وصل؟ وصل إلى هذه القضية، هذا فضل الأصل فلا حاجة لنا به. فقال إذا صدق والصاني عبد يجيم وباع على دال وتنافيا فيه صدق، ليس بعض ما جيم ما دام باع، وهو كاش صدر صدر إيش أصل؟ لا يصير صدر العكس. ارجع للعكس، ارجع لل صدر العكس. العكس القضية الأصل، الأصل قضية الأصل ما هي؟ ليس بعض جيم باء ما دام جيم لا دائما بالضرورة أو بالدائم. ليس بعض جيم باء ما دام جيم، هذا صدر الأصل. المفروض أن نعكسها ماذا؟ دائما ليس بعض با جيم ما دام با لا دائما. فلاحظ الذي وصلنا إليه هو ليس بعض با جيم ما دام با، فهذا هو طبق العكس. يبقى كلمة لا دائما، يبقى كلمة لا دائما. من أين نأتي بلا دائما؟ من أين نأتي بلا دائما؟ لا دوام هذا قضية مطلقة عامة، أليس كذلك؟ خلينا نمشي مع الكتاب. المهم واضح هذه النقطة في الكتاب إلى قوله وتنافيا فيه، أي متى كان جيم لم يكن با ومتى كان با لم يكن جيم. صدق ليس بعض با جيم ما دام با، وهو الجزء الأول من العكس. واضح إلى حد هذا الموضع؟ نكمل. قال ولما صدق على دال أنه جيم بالفعل، صدق بعض با جيم بالفعل. إحنا عندنا ثلاث قضايا صادقة. القضية الأولى ما هي؟ دال جيم عكس الأصل، صدر الأصل عكس الأصل. انسى الأصل، عكس الأصل. القضايا التي قلناها، قلنا بعض جيم باء بالفعل، أليس كذلك؟ هذا مفهوم لا دوام. باللا دوام. قال ولما صدق على دال أنه جيم بالفعل، وقلنا دال جيم بالضبط هذه. قلنا دال جيم، هذا دال جيم ودال باء. قال ولما صدق على دال أنه جيم بالفعل صدق بعض باء جيم بالفعل. لما صدق على دال أنه جيم بالفعل صدق بعض باء جيم بالفعل، هذا هو الجزء الثاني، وهو مفهوم لا دوام، فيصدق العكس بجزئين. هذا في انعكاس الخاصتين من السالبة الجزئية بالعكس المستوي. وأما انعكاسهما من الموجبة الجزئية لعكس النقيض فبيانه بالطريق المذكور لطريق الفرض أن يقال نفس الكلام. إذا صدق بالضرورة أو دائما بعض جيم با ما دام جيم لا دائما، فبعض ما ليس يعني فليصدق، فليصدق بعض ما ليس با ليس جيم. نقول عكس النقيض على طريقة المتقدمين هذه، فليصدق بعض ما ليس با ليس جيم. لاحظ أتى بنقيض الأول وجعله جزءا ثانيا، ثم أتى بنقيض الثاني وجعله جزءا أول. ما دام ليس با لا دائما، لأن نفرض الموضوع دال اللي هو بعض جيم فرضه دال، فدال ليس با، دال ليس با بالفعل بحكم لا دوام الأصل. مش بحكم ايش عندكم اللا دوام، لا بحكم لا دوام، شيلوا منها اقل التعليم. نفس الكلام يا اخواني، ما اختلف شيء ابدا. في شيء مش واضح يا شباب؟ نفس الكلام الاولاني، ولكن الان نعكس بعكس النقيض بدل العكس المستوي. بحكم لا دوام الاصل، لان مفهوم لا دوام نفس الكلام الذي قاله، يعني ما لا نريد ان نعيد نفس الكلام. لان مفهوم لا دوام ان بعض الجيم ليس هو باب الفعل، وقد فرضنا ذلك البعض دال، فدال ليس باب حكم لا دوام، ودال ليس جيم ما دام ليس باب، اتى بقضيه اجنبيه. نفس الكلام الاولاني، والا لكان جيم، يعني والا لكان دال، والا لكان دال، ضيفوا كلمه دال، والا لكان دال جيم حين هو ليس باء، هذا نقيضها. فيكون ليس باء، يعني فيكون دال ليس باء ما دام جيم، وقد كان يعني وقد كان دال باء ما دام جيم، يعني بحكم صدر الاصل. هذا خلف، من هذا الخلف اخذ فقط قضيه صحه القضيه الاجنبيه، نفس البرهان الاولاني ما اختلف شيء. قال ودال باب الفعل وهو ظاهر، وهذه اللي هي القضية الأولى المفروض يذكرها، ودال جيم بالفعل وهو ظاهر. وإذا صدق على دال أنه ليس باب وأنه ليس جيم ما دام ليس باب، صدق بعض ما ليس باب ليس جيم ما دام ليس باب، وهو الجزء الأول من العكس. ولما صدق على دال أنه جيم بالفعل، ألم يصدق على دال أنه جيم بالفعل وهو ظاهر، قال إذن فبعض ما ليس باء بالفعل، فبعض ما ليس باء هو جيم بالفعل وهو مفهوم لا دوام، فيصدق العكس بجزئين. نفس القرآن الأول، ولكن بدل ما يطبق عكس العكس المستوي طبق عليه عكس في داعي نعيدها. انتوا حاولوا فيها تعملوها انتم، يعني اعملوا البرهان انتم، لانه يعني الدرس اللي فات كان ايضا على نفس الموضوع، فلا نريد ان يعني ناخذ وقت الدرس هذا ايضا بنفس الشيء. خلينا نبدا بالقياس، واذا اشكل عليكم شيء نعيده ان شاء الله. وبرهان الفرض سوف يمر معنا في الشمسيه في مواضع عديده جدا جدا، في اكثر من 20-30 موضع، وسوف نتمرن على برهان الفرض اكثر، وسوف يكون يعني هناك أشكال أخرى لبرهان الفرض أسهل من هذا الطريق. المهم طريق الفرض هي عندما تكون عندك مجموعة من الرموز، يعني تغلبك قليلا، تستطيع أن تختصرها في رمز واحد لكي تستطيع أن تتعامل معه. واضح الكلام؟ يعني الذي مارس الرياضيات يعرف هذه الأشياء. نقرأ إن شاء الله فصل في القياس، فصل في القياس. قال ولما فرغ من مبادئ التطبيقات شرع في مقاصدها وهي القياس، فقال القياس قول مؤلف من قضايا، قول مؤلف من قضايا، يعني من قضيتين فأكثر، يعني الجمع في المنطق يصدق على اثنين وأكثر، من قضيتين من قضايا يلزم، يعني من قضيتين فأكثر يلزمه لذاته قول آخر، يلزمه لذاته قول آخر. لاحظ، يلزمه لذاته لا لشيء غير ذاته، اللزوم هنا لزوم عن ذات القضيتين. ماذا نستفيد من هذا القيد؟ المادة في يعني لا ما يلزمه من خصوص المادة. يعني خرجنا هذا القسم هذا الوهم يعني دفعنا هذا الوهم. مثلا بعض قضاء بعض القياس مادته يعني موضوع محمول الصورة والكبرى يمكن ينتج هذه النتيجة ولكن ليس لذلك. يمكن أن يقال ذلك. نعم المقصود دائما إحنا لا لشيء آخر. يعني إحنا نقول مثلا تذكرون عندما عرفنا القضية ماذا عرفنا القضية بقولنا؟ إيش تعريف القضية؟ قولون إيش؟ القضية تعريف القضية. القضية يعني قول يصدق عليه الكذب بل يمكن أن يقال لقائيا أنت صادق أو كاذب أو يصح أن تكون صادقة أو كاذبة. هذا هو تعريف الخبر أو القضية. القضية أو الخبر قول يصح أن يقال لقائيا أنت صادق أو كاذب أو يصح تقبل الصدق والكذب. طيب الآن إذا كان هذا هو هذه هي القضية ما تذكرون هنالك قلنا قول يصح أن يقال إنه صادق أو كاذب لذاته. ضفنا كلمة لذاته هذا القيد مهم. قلنا لا لأمر آخر يعني لا بالنظر إلى قائله ولا بالنظر إلى البرهان ولا بالنظر إلى أي قضية أخرى بل بالنظر إلى ذات الخبر. فيدخل فيه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مع أنه نحن نقطع بصدق كل ما قاله كل ما قاله الله وكل ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم وأنبياؤه جميعا كل ما قالوه فهو حق كل ما قالوه فهو حق. لكن نسمي أقوالهم قضايا بالنظر إلى ذاتها لا بالنظر إلى قائلها ولا لاحظ كيف فقول الله قل هو الله أحد الله أحد هذه مع أنها صادقة قطعا إلا أنه هي قضية هي قضية بالنظر إلى ذاتها. الآن هذا هو في القياس نفس الشيء لا ننظر إلى شيء يخرج عن عندي مقدمتين مثلا لدي مقدمتان أو أكثر لا أنظر إلى شيء خارج عنهما بل أنظر في نفس القضيتين فأجد أن هذين القضيتين يستلزمان قولا آخر غير ملاحظ للقارئ وغير ملاحظ لأي دليل آخر خارج عنهما ولا غير ملاحظ لأي قضية أخرى فقط بالنظر إلى هاتين القضيتين. لاحظ كيف؟ كما أقول كل ألف باء وكل باء جيم يلزم من ذلك أن كل ألف جيم فهذا بالنظر في نفس القضيتين لازم عندي بالنظر في نفس القضيتين ولم يلزم بالنظر في أي شيء آخر. كل ألف باء مع قولنا كل باء جيم النظر في هاتين القضيتين لاحظ هذه قضية وهذه قضية هذا كله اسمه إيش؟ قياس ملزوم ها؟ هذا هو الملزوم لازم هذا الكلام إيش؟ كل ألف جيم هذا لازم هذا نتيجة ولازم هذا الدليل هذا مدلول واضح؟ لاحظ هاي ألف كل ألف باء كل ألف باء كل ألف باء وكل باء جيم إذا بالضرورة كل ألف جيم شيء بداهة، يعني هذا لا يحتاج إلى برهان، هذا من ضروريات العقل. الشكل الأول من ضروريات العقل، من مغروسات في العقول، من ضروريات العقول، إنه إذا كان كل ألف باء وكل باء جيم فإن كل ألف جيم. هذه القضية مهمة جدا أن نعرف أن هذا القياس من الشكل الأول، هذا الضرب من القياس، هذا القياس من الشكل الأول عموما من ضروريات العقول ومن بدهيات البدهيات والضروريات. لماذا؟ لأن الشكل الثاني والثالث والرابع كيف يمكن أن نبرهن على صحتها؟ بردها إلى الشكل. ولذلك نحن نبرهن على النظري برده إلى الضروري. واضح؟ فلاحظ أنت نظرك في هاتين القضيتين استلزم ولزم عين نظري فيهما لذاتهما قول آخر. لاحظ؟ إذا قول مركب من قضايا، يعني من قضيتين فأكثر، يلزم عنه قول لذاتهما قول آخر. واضح الكلام؟ لزوما ذاتيا. فالقول وهو المفهوم المركب العقلي أو الملفوظ. لماذا قال العقلي أو الملفوظ؟ حتى يقول إن القضية أصلا، تعرفون يا إخواني الخلاف بين العلماء في أصل الكلام، ما هو الكلام؟ هل الكلام هو الألفاظ أم الكلام؟ يعني الكلام هل هو حقيقة في الألفاظ، مجاز في المعاني، أم هو حقيقة في المعنى النفسي؟ مجاز في اللفظ، أم هو مشترك فيهما؟ يعني حقيقة هو حقيقة فيهما. خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. وكل كل منهم أدلته، لكل منهم أدلته. بعض المحققين قال إنه هو حقيقة فيهما، يعني هو مشترك فيهما، وبعض العلماء قالوا لا، هو أصل الكلام اللي هو في النفس، ثم نعبر عنه في الألفاظ. يعني نشوء الكلام يكون، نشوء المعنى يكون في النفس، ثم نعبر عنه بالألفاظ تارة. إذا أردت أن تعبر عنه بالعربية عبر، بالإنجليزية عبر، بأي لغة أخرى عبر، بالإشارة تعبر، بالرسم تعبر. إذن هناك طرق كثيرة جدا للتعبير عن هذه المعاني، لكن أصل الكلام الذي هو صفة قائمة في النفس هو تلك الصفة النفسانية. فاستدلوا على ذا، على أصل الكلام، إنه هو تلك الصفة التي تقوم بالنفس، ذلك المعنى. والكلام صفة إيش يا إخواني؟ صفة إيش؟ يعني صفة التعبير أو دلالة وبيان، تعلق دلالة وبيان. الكلام كيف يتعلق؟ تعلقه بماذا يتعلق الكلام؟ بكل ما تعلق به إيش؟ العلم من المتعلقات. فكلام الله سبحانه وتعالى هو بيان ودلالة على إيش؟ على علمه، يعني يتعلق بمكنونات علمه جل جلاله. إذن هو كلامه دال ومبين لعلمه. لاحظ؟ ولذلك لم يجد أصلا في كلام الله إيش؟ الحدود، الكذب. لم يجد في الكذب، لأنه تعلق بما تعلق به علمه، فكان كل كلامه مطابقا للواقع، لأن علمه مطابق للواقع. نعم. وكلامه جل جلاله إذن هو بيان عن مكنونات علمه ودلالة على علمه هذا الآن تعلق الكلام تعلق دلالة وبيان. لاحظوا الكلام الذي نتكلم عنه هو الكلام الخبري يعني الكلام التام مش كده؟ الجملة الخبرية هي نسبة صح؟ نسبة في هنالك نسبة إنشائية وهنالك نسبة خبرية صح؟ يعني النسبة الكلامية الكلام خبر وإنشاء. النسبة الكلامية تنقسم إلى نسبة إنشائية ونسبة خبرية. الإنشائية تنقسم إلى طلبية وغير طلبية أليس كذلك؟ إحنا كلامنا في النسبة الكلامية الخبرية التي يصح أن يقال لقائلها أنت صادق أو كاذب. هذه النسبة لاحظوا الخبر ما هو الخبر؟ الخبر أداء للواقع أداء للواقع الخبر. لاحظ أنت لماذا يصح أن يقول يا مولانا لماذا يصح أن يقال للقائل الخبر أنت صادق أو كاذب؟ يعني يمكن المقايسة بين الواقع وخبر أحسنت لأنه يمكن أن نرجع الريفرنس الذي لدينا المرجعية التي لدينا هي الواقع. أنت تخبر يعني العبارة المشهورة التي حفظناها عن المشايخ إن كنت ناقلا فصح وإن كنت إيه؟ لا إن كنت من عاقلا إن كنت ناقلا فصح مدعيا فالدليل كمدعيا فالدليل. ما دليلي أنا إذا قلت الكأس على الطاولة؟ ما دليلي؟ الخارج الواقع. ماذا نسميه إحنا في علم الكلام؟ في علم الكلام إيش نقول لما نقول مثلا كيف نستدل على على مثلا تغير الحوادث كل حادث متغير كيف نستدل على المشاهدة. إذن دليلنا المشاهدة. لما يكون دليلنا المشاهدة إحنا أرجعنا الدليل إلى إيش؟ إلى الحس. والحس دليل قاطع ولا غير قاطع؟ قاطع. الحواس الخمس دليل قاطع. إذن ما هو دليلي على أن الكأس على الطاولة؟ الحس. فأنا لما أقول الكأس على الطاولة أنا هنا مخبر صح؟ فيقول لي فكرة أنت صادق. وإذا قلت الكأس ليست على الطاولة يقول لي أنت كاذب. كيف يعرف كذبي من صدقي؟ بالقياس إلى الواقع. الحق ما طابق الواقع والصدق ما طابقه الواقع. مش كذا؟ مش هيك حكى السعد؟ فالفرق بينهما بس من أين بدأت النظر؟ إذا القضية كيف تكون صادقة أو كاذبة بالنظر إلى الواقع. إذا طيب إذا النسبة في الخبر تكون أصلا إيش؟ في الذهن ولا في الخارج؟ في الخارج. جميل جدا. هذه نسبة اسمها نسبة خارجية. الكأس على الطاولة صح؟ هذه النسبة ما هي؟ نسبة خارجية. فأنا أؤدي الخبر أؤدي الخارج. الخبر نسبة إيش؟ كلامية. هو أداء للنسبة الخارجية. فإن أديتها على وطابق أداء فإن طابق لاحظوا فإذا أديتها أنا إذا أديت بالنسبة الكلامية إذا كان النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الخارجية كانت القضية صادقة وإلا فكاذبة وإلا فكاذب. إذن عندنا أول شيء نسبة خارجية نسبة خارجية ونسبة كلامية. لاحظوا أنا أنظر كأس على الطاولة فينشأ في نفسي وفي ذهني المعنى ينشأ في ذهني المعنى. فهذه النسبة ماذا تسمى؟ نسبة ذهنية. نسبة ذهنية أو عقلية. فأنا أنظر للكأس على الطاولة أقول نعم الكأس على الطاولة. أنا لم أقول ذلك بلساني بل في ذهني فقط وفي عقلي. فقطعت وجزمت بأن الكأس على الطاولة. فلاحظ هناك نسبة خارجية وعندي نسبة عقلية أو نسبة ذهنية. هي النسبة العقلية قضية ولا ليست قضية؟ قضية. قضية هي التي نسميها القضية المعقولة أو المذهونة. طيب إذا أنا قلت لفكرة الكأس على الطاولة فهذه قضية ولا ليست قضية؟ قضية. قضية. لكن هذه القضية اسمها قضية ملفوظة. ملفوظة. إذا هنالك قضية معقولة وهنالك قضية ملفوظة. إذا صرحته يكون ملفوظة. إذا صرحت به في بالكلام نعم تكون قضية ملفوظة، وإذا لم أصرح بها بقيت في نفسي فهي قضية معقولة. واضح يا هذا هو الفرق الدقيق بين الخبر والإنشاء، أن الخبر فيه ادعاء، في الخبر ادعاء بأنني أؤدي الواقع. لاحظ يعني يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، أي نبي من الأنبياء من رسل الله العظم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، أي رسول يأتي، سيدنا عيسى المسيح، سيدنا موسى، أي رسول يأتي فيقول لقومه ماذا؟ أنا إني رسول الله إليكم، صح ولا لا؟ هذا الذي يقوله ما هو؟ خبر، فهو مدع، صح ولا لا؟ مدعي، هو مدعي. فإيش يقول للناس؟ هو أي واحد يمر علينا من الشارع بيجينا ويقولنا أنا نبي بدنا نصدقه؟ لا. فبيقولوا له إيش؟ الآية، هات الآية، هات الدليل، صح ولا لا؟ ائتي بآية إن كنت من الصادقين، صح ولا لا؟ هات الدليل. هذا هو منطق العقول، هذا هو من ضروريات الأمور. فيأتوا أنت تدعي الآن، تدعي، فما دليلك؟ فيأتي بالمعجزة، فتكون المعجزة إيش؟ نعم، متنزلة، منزلة قول الله سبحانه وتعالى صدق عبدي فيما يبلغ عنه، لأنه يأتي بأمر خارق للعادة لا يستطيع البشر أن يقومون به. فيعرف الناظر في الآية أن هذا الفعل ليس من فعل البشر بل من فعل رب البشر. فإذا كانت هذه هذا الفعل هو المعجزة ليس من فعل البشر بل من فعل رب البشر، فقد صدق رب البشر هذا الإنسان بهذا الفعل، فيحصل عنده علم ضروري بأن هذا رسول من عند ربه. واضح يا إخواني كيف تركيب القضية؟ على أي حال احنا استطردنا في مسائل ليست يعني موضوعا. المهم أن الخبر هو عبارة عن ادعاء، الخبر هو ادعاء أن النسبة الموجودة في هذا الكلام مطابقة للواقع، ولذلك يصح أن يقال إنها صادقة أو كاذبة لكن بالنظر في الواقع. النظر في الواقع قد يعرف صدق القضية بمجرد النظر في الواقع بالحواس اللي هو نسميه المشاهدة، وأحيانا لا يعرف صدقها بالمشاهدة بل تحتاج إلى دليل. أحيانا الدليل يكون يكتفى فيه في مجرد التنبيه والإشارة، وأحيانا يكون الدليل معقدا جدا يحتاج إلى مقدمات طويلة جدا جدا جدا. لاحظ الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نؤمن به، طلب منا قضايا الإيمان، صح ولا لا؟ مجموعة من القضايا في الاعتقاد، طلب منا مجموعة من الاعتقادات، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. هذه القضايا الاعتقادية قضايا نظرية ولا ضرورية؟ قضايا نظرية. طب هذه القضايا النظرية يتوصل إليها بماذا؟ بالمشاهدة؟ لا يتوصل إليها بالمشاهدة. كيف نعرف أن الله سبحانه وتعالى موجود؟ بالمشاهدة بالحواس؟ ليس بالحواس. لو كان سبحانه وتعالى لو كنا نراه ما معنى الإيمان؟ لا معنى للإيمان لأننا نراه. لاحظ؟ لكن يؤمنون بالغيب، لاحظ؟ فنؤمن بشيء لا نراه. طيب ما الدليل عليه؟ الأدلة عليه هل هي قريبة ولا بعيدة ومعقدة؟ قريبة. إذا طلب منا أن ننظر لنعلم. قال أنا أعلم، أنا أعرف بالعقل وليس بالحواس. انظروا، انظروا بمجرد أن تنظر يحصل عندك العلم. فقد طلب، هو يخلق في نفسك العلم فتعلم. فالنظر القريب يوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. النظر القريب وليس النظر البعيد والمعقد. لا يحتاج الأمر منك إلى سنوات من الفكر والبحث والدراسة لا يحتاج. أهم شيء أن تفرغ نفسك من العوالق والعوائق وتنظر نظر المحايد. اليوم نسميه النظر الموضوعي، النظر الموضوعي، نظر غير المتحيز، ليس نظر الإنسان الذي يريد أن يرد على الأدلة. لا، انظر، فرغ نفسك وانظر، انظر بصدق وبحق، انظر نظر الذي يريد فعلا أن يعرف الحق. ستجد أنك ستعرف أن هنالك، أن لهذا الكون رب، أن لهذا الكون، لهذا الكون رب سبحانه وتعالى. على أي حال، إذن القضية، الخبر أو القضية فيها ادعاء، فيها نسبة كلامية أو عقلية. هذه النسبة تتضمن ادعاء المطابقة للواقع، لكن الإنشاء، لماذا سمي إنشاء؟ إنشاء، ما معنى أنشأ؟ أنشأ، ما معنى أنشأ؟ إستابلش، إستابلش، أنشأ، تأسيس أو إنشاء، ما معنى؟ يفعل شيئاً لم يحصل بعد. زيد جداً، لاحظ. قلنا في الخبر عندما تقول زيد عالم أو زيد في البيت، أنت تدعي أنك تؤدي الواقع، فينظر في الواقع هل هو مطابق ولا غير مطابق، فيقال لك أنت صادق أو كاذب. لكن عندما أقول لك اسقني، اسقني الماء، هل هنالك نسبة خارجية؟ هل هنالك نسبة خارجية؟ ليس هنالك نسبة خارجية. لاحظ، هل لاحظ لو أقول لك أنا اشرب أو كل، هل هنالك نسبة في الخارج؟ كيف يعني نسبة في الخارج؟ طيب أنا زين السؤال مرة ثانية، نقول هنا القلم أزرق، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر. طيب هذه القضية صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. لماذا؟ كيف عرفت انها صادقه؟ ماذا فعلت؟ يعني ما هي الميكانيزم؟ ما هو البروسيجر الذي مشيت فيه؟ ما هو الاجراء الذي قمت به لتعرف ان هذه القضيه صادقه؟ انني نظرت في الخارج ووجدت قلم ازرق وصدقت. نظرت فيك، سمعت كلامي، انا اقول القلم ازرق، فنظرت في الخارج فوجدت القلم أزرق، فهنالك مطابقة بين كلامي والخارج، فإذا كلامي صادق، صح ولا لا؟ طيب، إذا قلت لك قم، قم، هل تستطيع أن تعمل مطابقة بين قولي قم والخارج؟ لماذا؟ لاحظ القلم أزرق هنالك نسبة في الخارج، نسبة خارجية، لكن عندما أقول لك قم في الخارج، هل أنت قائم في الخارج؟ لم تقم بعد، فأنا أطلب منك أن تنشئ النسبة، أن توجد النسبة. عرفت كيف؟ أطلب منك القيام، أنت لم تقم بعد، فليس هناك في الخارج نسبة خارجية، فأنا أطلب، ما هو اسمه طلب صح؟ فأنا أطلب منك أن تنشئها، أن توجد وتحقق في الخارج تلك النسبة. لاحظ؟ فلذلك اسمه إنشاء. فليس في الخارج نسبة خارجية تقارن، ولذلك لا يصح أن يقال لا يصح أن يقال للإنشاء لقائل جملة إنشائية الذي يقول جملة إنشائية لا يصح أن تقول له أنت كاذب أو صادق، لا يجوز. لماذا؟ لأنه كيف تقول له إذا قلت لك قم تقول لي صادق أو كاذب؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه ليس في الواقع نسبة تقارن بينها. طب هل في كلامي في قولي قم نسبة؟ لا يوجد. يوجد نسبة، لكن هذه النسبة ليست نسبة خبرية، نسبة إنشاء. هي مسند ومسند إليها. أحسنت، ما دام في هنالك ما قلت قم اشرب، هل هنالك إسناد؟ نعم هنالك إسناد. ما دام هنالك إسناد إذن هنالك نسبة، هذه النسبة، لكن هذه النسبة ليست صالحة. ليست صالحة لأن يتعلق بها التصديق والتكذيب. يعني not applicable مش هيك يا شيخ مصطفى؟ not applicable to not valid. لا أقصد إنه نفس النسبة الإنشائية غير قابلة، غير قابلة لأن تصدق أو تكذب. ما كيف نقول ذلك؟ لا يعني هنا true or false يعني not applicable في هذه الحالة، لا يمكن إطلاقه في هذه الحالة. لماذا؟ لعدم وجود نسبة خارجية أصلا في الإنشاء. طيب لنرجع، يعني كثير أخذنا كلاما طويلا ولكن هذا مهم لنفهم قولهم عندما يقولون القول وهو المفهوم المركب العقلي أو الألفوظ. هذا الكلام الذي قلناه كله لكي نشرح فيه قوله العقلي. العقلي يعني الذي في النفس والعقل قبل أن يلفظ، فهذه تسمى قضية وتسمى قضية عقلية. أو المنفوض، أو الملفوظ. قال جنس يشمل القياس وغيره. إذن القياس القول سواء كان في النفس والعقل أو كان ملفوظا جنس يشمل القياس وغيره من القضية البسيطة والمركبة. من هذه من إيه؟ بيانية. أحسنتم. إذن من القضية البسيطة والمركبة والاستقراء والتمثيل وقياس المساواة. سوف يأتي تعريف قياس المساواة. إذن كل ذلك يدخل في قوله قولا، كل ذلك يدخل في قوله قول، وقوله مؤلف من قضايا يخرج إيش؟ القضية البسيطة. القضية البسيطة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها. أخذنا العكس المستوي، عكس النقيض. فقال عكسها يعني عكسها المستوي أو عكس نقيضها، فإنها ليست مؤلفة بل هي بسيطة. قال قول مؤلف من قضايا. فإذا كانت القضية بسيطة يعني إيش يعني قضية بسيطة؟ ليست مركبة. ليست مركبة. إيش يعني ليست مركبة؟ لا يتركب من قضيتين أو أكثر. أي نعم، ليست مركبة من قضيتين أو أكثر، أو ليس فيها تركيب هي نفسها مثل لا دائما. نعم. هذه بسميها قضية بسيطة. واضح؟ فهذه القضية البسيطة تستلزم شيئا آخر ولا لا تستلزم؟ تستلزم، وهو عكسها اللي هو المستوي وعكس نقيضها. لكن هذا خرج بقوله مؤلف من قضايا. إذن لما قال قول دخل فيه كل هذا، لما قال مؤلف من قضايا خرج به القضية البسيطة، وإن استلزمت عكسها وعكس نقيضها لكنها خارجة من تعريف القياس. وقوله يلزمه، الهاء عائدة على مين؟ على القول. يلزمه قال يلزمه لذاته. لاحظ قول آخر في تعريف القياس، قوله يلزمه يخرج الاستقراء غير التام. الاستقراء غير التام. لاحظوا كلمة الغير. غير من الكلمات النكرات تسمى نكرة مطلقة، وإن عرفتها لا تتعرف. يتغبل في النكرة، يتغبل متوغلة في متوغلة نعم في التنكير. فتعريفها لا يفيد، لكن جاء يعني جرى في عند المتأخرين استعمال المعاها، لكن الأصح أن نقول والأصح أن نقول غير التام وليس الغير التام، لأنه لو قلت الغير التام لم تفد المعرفة. لم تفد تعريفا للغير. قل غير التام أحسن. نعم يكون زائد. نعم يكون زائدة ولم تفدنا شيئا بلا فائدة. لو قلت غير التام أحسن. والتمثيل يعني وخرج به قياس الاستقراء غير التام. طب لماذا قال غير التام؟ إذن يعني يفهم من كلامه الاستقراء التام يعني يدخل في القياس. الاستقراء التام يرجع إلى القياس، لكن إحنا الاستقراء التام يرجعونها القياس، لكن الاستقراء التام ليس من القياس بهذا التعريف. إحنا يمكن أن نرده إلى قياس. الاستقراء التام يرد إلى قياس، لكن الآن في هذه المرحلة لا نريد أن نحلل الاستقراء ونعرف كيف يرد إلى القياس. الآن سؤال، هو لا يريد أن يعرف الاستقراء، هو لا يريد أن يريد أن يخرج الاستقراء، ولكن بقوله قول مؤلف من قضايا عرفنا أنه خرجت القضية البسيطة. ثم قال وقوله يلزمه، يلزم هذا القول. لما قال من كلمة يلزمه فقط يلزم هذا القول، استثنى ماذا؟ الاستقراء غير التام. الاستقراء غير التام لماذا؟ كيف يكون قياسا؟ سؤال. أقصد يعني الاستقراء التام وأدخله في التعريف. ما أدخله يلزم في التعريف؟ لسه لم نتكلم، لم نصل إحنا إلى الاستقراء، إحنا نمشي خطوة خطوة. هو في تعريفه ماذا قال؟ قول مؤلف من قضايا صح ولا لا يلزم عنها لذلك. فهو بدأ قال قول يدخل فيها كذا وكذا وكذا صح ولا لا؟ بقوله مؤلف من قضايا خرجت القضية البسيطة المستلزمة لعكسها أو لعكس نقيضها، هذا واضح. ثم قال بقوله يلزمه، يعني يلزم ذلك القول اللي هو القياس، فقط بقوله يلزمه خرج الاستقراء التام غير التام. لماذا خرج الاستقراء غير التام؟ لأنه الاستقراء غير التام ملزوم غير تام، يعني ملزوم غير كامل، فلا يمكن أن ينتج عنه لازم. لا يلزمه شيء ظني، لأنه ظني. نعم في أحسن أحواله ظني، الاستقراء غير التام في أحسن أحواله ظني. والظن هل هو اللزوم؟ هل يلزم الظن؟ هل يلزم عنه شيء؟ لا يلزم عنه. الظن لا يستلزم شيئا، لأننا إحنا نفهم اللزوم في المنطق اللي هو القطع، اللزوم الكلي اليقين القطعي. مئة مرة عادنا هذا الكلام. هل هناك لزوم ظني ولا لا؟ إذا كان في غير يعني بمعنى أوسع، لازم لازم سواء كان قطعيا ولا غير قطعي صح ولا لا؟ لكن إحنا نتكلم في اللزوم بالمعنى المنطقي بقيد كونه قطعيا، فيخرج الاستقراء غير التام. لذلك أخرج الاستقراء غير التام. والتمثيل لماذا التمثيل أخرجه؟ لنفس السبب، لأنه لا يلزمه شيء. قياس التمثيل تعرفون قياس التمثيل؟ فإنهما وإن كانا مؤلفين من القضايا لكن لا يلزمهما قول آخر لكونهما ظنيين كما سيجي. وقوله لذاته يخرج قياس المساواة وهو ما يتركب إلى آخره. الاستقراء التام أنت سألتني كيف يدخل يرد إلى القياس إلى القياس المنطقي؟ سهل جدا، عندما نأتي إلى الاستقراء سوف نبينه إن شاء الله، لكن سهل جدا جدا، لأن القياس الاستقراء الاستقراء التام عندك نظام مغلق، يجب أن يكون هناك نظام مغلق. تعرفون يعني ما معنى نظام مغلق؟ closed system، يعني ما فيش، يعني يتم دراسة جميع والاستقراء وقراءة جميع الأفراد، جميع الأفراد لا يستثنى منها واحد. عندئذ تطلق حكما كليا. صحيح؟ إذا كان كله هكذا صحيح، أنا هكذا عند في الآخرة يقول لنا نعم، إذا كان كل الأفراد هكذا يعني لازم هذا يفيد كامل كليا. نعم، عندك هذه مجموعة مثلا دائرة، لاحظ هذا نظام مغلق، فيش هناك أفراد غير مستقرة، عدد الأفراد محصور ومعلوم ومعروف، موجود عندنا 2 و4 و6 و8 و10 و12، هذه الأفراد الموجودة، واضح؟ هذه الأفراد الموجودة، هذه الإليمنتس العناصر الموجودة في هذا النظام، لا يخرج عنها شيء، 1 2 3 4 5 6 معروفة، هنالك 6 عناصر موجودة في هذا النظام. بقول أنا أقرأ أول واحد، أنا أبحث عن قضية كلية، إنه هذا الرقم هل هو زوجي even number ولا odd number، هل هو أرقام فردية ولا زوجية؟ فأنظر في أول واحد هل هو زوج ولا فرد؟ زوج. ثم أنظر في الثاني زوج، في الثالث زوج، في الرابع زوج، في الخامس زوج، في السادس زوج. هل بقي أفراد أخرى؟ لا. فأنا عندي قضية كلية تقول كل فرد من أفراد هذه المجموعة هو عدد زوجي. Every element in this group is an even number. لاحظ بعد أن عملت استقراء تام خرجت بقضية كلية. إحنا نقول في المنطق القضية الكلية تساوي قضايا جزئية بعدد أفراد موضوعها. القضية الكلية، القضية الكلية تساوي قضايا جزئية بعدد أفراد موضوعي. هل تساوي فعلا قضايا جزئية بعدد أفراد موضوعها أم هي أعم من ذلك؟ لاحظوا الفرق الدقيق بين الاستقراء التام وبين القياس المنطقي. لاحظوا عندما تقول كل إنسان حيوان، وكل حيوان مثلا يموت مثلا، وكل إنسان يموت مثلا، أو عام ذلك كل جيم باء، وكل باء دال، فكل جيم دال، الآن أفراد الإنسان هل هي محصورة في الواقع ولا لا؟ محصورة. جيد جدا. لما أقول كل إنسان حيوان، هل قولي كل إنسان حيوان؟ كم إنسان الآن موجود في الكون؟ 7 مليون تقريبا، 7 مليون. طيب جيد، معناها زيد إنسان، زيد الحيوان، عمرو الحيوان إلى آخره، بكر الحيوان، حتى تأتي على 7 مليار. هل قولك كل إنسان حيوان أعم أم يساوي بالضبط 7 مليار؟ بالضبط 7 مليار. إذا ولد حسبنا غير القضية إن كان قضية هذه القضية، يعني هذه القضية يستوى بالإنسان في المستقبل حقيقية و... قضية حقيقية. هذه قضية، هذه قضية نهية، حقيقية ولا غير حقيقية؟ قضية حقيقية، هذه قضية حقيقية. إذا لما كانت قضية حقيقية فهي صادقة بمن سوف يوجد ويصدق عليه أنه إنسان، إذا هي لا تساوي بالضبط، هي لا تساوي بالضبط بل هي أعم. فكلامنا في القياس المنطقي يختلف قليلا عن الاستقراء التام. هذه القضية صادقة تماما في حال الاستقراء التام، لأنه في الاستقراء التام هنالك نظام مغلق منحصر أفراده ومستيقن عددها. ففعلا هنا عندما تقول كل عدد، كل فرد من أفراد هذه المجموعة هو عدد زوجي، هذه القضية تساوي بالضبط وتكافئ قولك الاثنان زوج والأربعة زوج والستة زوج إلى آخره حتى تأتي على 6 قضايا. فتكون هذه القضية الكلية التي هي قولك كل فرد من أفراد هذه المجموعة عدد زوجي تساوي 6 قضايا جزئية، 6 قضايا شخصية، 6 قضايا بدل كلمة جزئية هنا، عفوا هنا مش جزئية شخصية. هذه القضية، هذه لاحظوا هذه الكلمة يا إخوان، هذه الكلمة شخصية، عملوها شخصية أو إيش إحنا سميناها مخصوصة. لاحظوا إذا هنا ليست جزئية بل مخصوصة، مخصوصة أو شخصية. فهنا لاحظوا هذه قولك هذا ساوى، لكن في القياس المنطقي في الحقيقة يكون أعم من الاستقراء. إذا هل تبين عندك كيف يرد الاستقراء التام، كيف يرد إلى القياس المنطقي؟ كيف؟ الآن الاثنان زوج والأربعة زوج والستة زوج إلى آخره، لاحظ ولا يوجد وإذا كل فرد من أفراد هذه المجموعة زوج، صح؟ كيف وصلنا إلى هذا؟ إذا لم يكن هنالك فرد، إذا لم يكن هنالك فرد إلا هذه الأفراد، لما كان يعني القياس هكذا، لما كانت هذه المجموعة منحصرة في هذه الأفراد، وكان كل فرد من هذه الأفراد زوج، كانت جميع الأفراد أزواجا وغلقا إلى آخره. فهو قياس الحقيقة فيه يرجع إلى القياس المنطقي، لاحظ يرجع إلى القياس المنطقي. عندما يطلقون الاستقراء يعني يريدون الاستقراء غير التام، لاحظ لأن الاستقراء التام في الحقيقة يعني قياس، قياس المنطقي. نعم تساوي قضايا شخصية، شخصية ماذا قال؟ ما قال خطايا شخصية أو مخصوصة، مش جزئية، ليس جزئية، لأنه جزئية بعض معناها. لاحظ؟ نريد شخصية. لاحظ كل إنسان حيوان معناه زيد حيوان وبكر حيوان وعمر حيوان وهكذا إلى أن تأتي على جميع أفراد الإنسان، فهذه قضايا مخصوصة أو قضايا شخصية. هناك هل يوجد هناك أحكام قد توصل إليها من الاستقراء التام؟ طبعا طبعا. الآن ممكن أن نصل إلى كثير من الأحكام من الاستقراء التام. إحنا كم فرد في الغرفة؟ 9. طيب الآن ممكن أن ننشئ آلاف القضايا فيما يتعلق بنا نحن، نسأل سؤالا ثم ندرسه في كل حالة حالة، ثم نخرج بحكم كلي، ثم نسأل سؤالا ثانيا ونستقرأ حالة حالة، ثم نخرج بحكم كلي وهكذا. إذن يعني يمكن عندك مجموعات محدودة الأفراد معروفة، هنالك أنظمة مغلقة ولو لم تكن معروفة العدد لكن محدودة، فهما بيقولوا النظام المغلق closed system ليس بالضرورة يكون معدودا لكن يجب أن يكون محدودا. يعني أنت إذا كان عندك كرة مثلا زجاجية مغلقة مثل هذا الجلوب تبع الضوء، ايش اسمه بلوب هذا جوا في داخله هذا مغلق تماما صح ولا لا؟ هل تعرف عدد الذرات اللي في داخله عدد الذرات؟ لا تعرف، لكن هذا نظام مغلق يمكن أن نحكم عليه بأحكام استقرائية كلية بدراسات معينة. يعني بمعنى أنه يجب أن يكون نظاما مغلقا حتى ينحصر فيه حتى يمكن أن تصل إلى، لكن هل يمكن أن نصل إلى استقراء التام؟ نعم يمكن استقراء التام. لماذا لا؟ لماذا لا يمكن؟ ليس من ناحية الضوء، ليس من ناحية الضوء طبعا. الآن في نفس الأمر هل الأكوان بما فيها محدودة ومعدودة؟ وأحصى كل شيء عدد، لقد أحصاهم وعدهم عدا. يكفي في علم الله معناه في نفس الأمر واقع. خليك معنا، في علم الله معناه واقع صح، معناه في نفس الأمر واقع. إذا صدق في علم الله أنه واقع وفي نفس الأمر أنه واقع، فهل يمكن من نظريا هل يمكن أن نضبط جميع أفراد مجموعة معينة ولا لا؟ يمكن عقلا، هذا ممكن إن كانوا، بل ليس فقط بالإمكان بل هو واقع فعلا. الآن عندنا 1 2 3 4 عددنا محصور، يمكن أن نجري استقراء تام علينا نحن. سيدي كثير من الناس يدعون أن أفراد العالم يعني جسمانية غير متناهية. هذا يعني المادة غير متناهية في الكون؟ هذا من أغبى ما سمعت في العالم. معظم الناس؟ نعم والله. هذا غريب بعد كثير من الناس كثير جامعيون يعني علماء الفلك والفيزياء والكيمياء لا يقولون الآن، علماء اليوم لا يقولون ذلك. لا أحد عدم التناهي. لا عدم، هم اسمح لي، هنالك من يقول بعدم تناهي الكون بأي معنى، بمعنى أنه لا يوجد له بداية ولا يوجد له نهاية، بمعنى البداية يعني time beginning of time، ملوش بداية بهذا المعنى. يعني في الزمن ليس له بداية. لكن لا أحد يقول إنه المادة كثيرة جدا بحيث إنه endless يعني لا أحد يقول ذلك، لم أسمع بعالم يقول ذلك أبدا. من بدهيات الفلسفة. بدهيات الفلسفة. بدهيات على نهاية هذا معلوم يعني. اسمح لي. من بدهيات الفيزياء وبدهيات العلوم بدهيات الرياضيات أن مجموع المحدود محدود ومجموع المعدود معدود. كل ما كان موجودا فهو محدود. قطعا كل ما دخل الوجود فهو محدود ومعدود، إما محدود أو معدود. إذا كان countable فهو معدود أو uncountable فهو محدود. لكن ما فيش إشي اسمه مادة يعني لا نهائية في الكون. لا هذا غباء يعني. أنا حاولت الإثبات والإيضاح يعني لبعض الأصدقاء ولم يفهموا. يعني يقولنا يعني يمكن مثلا هل مر عليك أن مصطفى أحد من الفيزيائيين أو العلماء يقول بأنه الكون لا نهاية له؟ فقط بمعنى أنه يتهجم وممكن الفضاء حتى وشاعت في العالم في نظرياتهم الفضاء هو المتكون من الزمان والمكان والمادة. فالزمان والمكان عادة تتكلم حركة الأخير فهو محدود في الآخر. نعم هو هم يقولون إنه يعني expanding هو يتوسع يتسع الآن بحسب الآخر شيء النسبية الخاصة. قال إنه هو العالم يتوسع عرفت كيف في اتساع في تزايد. لكن هذا لا ليس معناه إنه يعني إذا الآن في هذه اللحظة بالذات هل هو متناهي؟ نعم هو متناهي. فمن قبل أنه متناهي لا يقولون أن المكان متناهي. مثلا يقولون أنت لما تمشي وتتبعد من الدنيا مثلا يمكن أن تمشي إلى ما لا نهاية. يعني في الفضاء الخالي ما هو في شيء اسمه معلش يعني المسألة أعقد بكثير مما تصورها الآن. لكن على فرض إنه يعني الكون ليس عبارة عن شيء لكن على فرض إنه هذا هو يعني this is the edge of the universe the end of the universe هنا هل هناك شيء هنا خارج العالم هذا العالم هذا افرض انه هذا هو العالم هذا هو الكونفرس ما يوجد هنا خلا لا يوجد خلا اذا يوجد خلا هذا المكان هنا هذا الذي نسميه العدم النهيلتي عدم لا شيء هذا اللا شيء لا يمكن تصوره. يعني في مثلا لما تمشي وتتبعد عن العالم لا اسمح شوي هذا الكون يتسع تمام عندما يتسع الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الزمان والمكان الان بكيفيه اللي هو بسموه الزمكان اللي هو يعني مفهوم الزمان والمكان معا يسمى زمكان. اذا هنا ليس هنالك اصلا يعني ماده ليس هنالك هنا ليس هنالك ماده وبالتالي ما دام لا يوجد ماده ولا حركه اذا ليس لا يوجد لا زمان ولا مكان. اذا هنا no place no time no material المكان ليس شيئا وجوديا ابدا خارج عن الماده قطعا. المكان أمر اعتباري ينتزع من المادة. فهنالك إذا كان هنالك مادة فهنالك زمان وهنالك مكان وهنالك يعني هنالك حركة معناته هنالك زمان. إذا وجدت المادة فقد وجد المكان وإذا وجدت الحركة إذا وجدت المادة وجدت الحركة وبالتالي وجد الزمان. فإذا يوجد الزمكان بوجود المادة. هنا ما في ماتيريال اصلا هنا ما في ماتيريال فلذلك لا يوجد لا زمان ولا مكان. هنا العدم وهذا امر لا نستطيع ان نتصوره. الانسان لا يستطيع ان يتصور العدم المطلق ولا حتى الوجود المطلق. نحن محيط بالعدم سيدي العالم محاط بالعدم طبعا العالم محاط بالعالم. عدم أصل الكون كله عدم. الله شق في صفحة العدم، خلق العالم في العدم من العدم. ما معنى يعني خلق العالم من العدم؟ بعض الناس يعني العدم is not a thing that يعني God سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى created يعني the universe from this عدم. العدم ليس مادة، ليس شيء، ليس شيئا. بس كيف تقول عدم إذا ليس شيء يعني خلق منها أوجد شيء، أوجد شيئا. نحتاج ندور في العدم شيء. مثلا أنا أصور مثلا ظلمة ثم بعد ذلك شيء وجد هكذا. العدم ليس مظلما. الظلم darkness. هذا موضوع آخر. هذا الظلمة والنور وإلى آخره، هذه مفاهيم لها صفات المادة، صفات المكان والزمان وإلى آخره، وليس صفات العدم. العدم موضوع العدم، عدم لا يمكن تصوره، وعدم لا يمكن. لا شيء يعني حتى ليس بشيء أصلا. كل شيء تصورته هو ليس عالم يعني. طبعا. أنت تتصور عدم شيء. يعني اللي إحنا نسميه relative يعني اللي هو العدم النسبي. يعني مثلا أنت تتصور هذا الكأس، أوكي؟ هل تتصور عدم هذا الكأس؟ نعم. كيف؟ أتصور هذه، هل أتصور عدمها؟ نعم أتصور عدمها. كيف؟ إذا تصور عدم نسبي، أما العدم مطلقا، العدم المطلق لا تستعمله. الإمام الأشعري رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ كان يقول الوجود عين الموجود. ما معنى الوجود عين الموجود؟ الوجود نفس تلك الذات، عين الذات دون معنى زائد عليها. يعني ليس امرا زائدا على الذات، بل هو عين الذات. فوجودي انا هو ذاتي انا في الخارج. فليس هنالك عند الاشعري، ليس هنالك شيء اسمه الوجود المطلق، يعني كانها صفه ساريه في الاشياء. وجود كل شيء عينه. فهنالك عنده موجودات existence أو هيك، يعني أنت موجود وذلك موجود، موجود موجود موجود موجود. فالكون عبارة عن موجودات، ها، ذوات موجودة متصفة بالذات. وليس هنالك شيء اسمه ماهيات، وهنالك وجود واحد تتصف به جميع هذه الموجودات. أبدا ليس ذلك الأمر كذلك أبدا، بل وجود كل شيء هو عين ذلك الشيء. هذا هو تحقيق مذهب الإمام الأشعري رضي الله عنه. الموضوع طويل، هذا بحاجة لدرس في العقيدة ولا درس في المنطق. ما الذي جرنا إلى هذا؟ هل يمكن أن يمكن دراسة عدم ملابسة العدم؟ لا ممكن. العدم ليس له صفات أصلاً لكي يدرس. كيف تدرس العدم؟ ممكن عقلا يعني نتصور، يعني نضع احكاما معينه للعدم في العقل، لكن مجرد احكام. العدم ليس كذا، لا، هي بنسميها الاحكام السلبيه. الاحكام السلبيه، نعم. احكام ايجابيه يعني قضايا ايجابيه. كيف القضايا الايجابيه اللي هي قضايا الموجبات تستدعي وجود الموضوع لكي تثبت لها شيئا؟ فماذا لا تستطيع تثبت للعدم شيئا يعني؟ فيجب أن تكون قضايا سلبية فقط. فيمكن أن نعلم عن العدم أشياء هي قضايا سلبية ومجرد أحكام عقلية نستطيع أن نصل إليها. لكن الذي نتصور أن الكون بهذه الطريقة، والكون يعني مثل مثلا هذه الغرفة، الكون ذو نهاية وأنا أحرك فيه المادة، ليس الأمر كذلك. هذه الصورة تابجة جدا جدا يعني عن العالم. أن يسألون يعني يفرضون في أذهانهم أنه لما تمشي مثلا إلى خارج النجوم نعم تمشي إلى ما لا نهاية لها في المكان أو في المكان الخالي المفروض يعني هذا الذي يتكلم هذا الذي يتكلم أنت تقول إنهم جامعي ماذا درس التاريخ ولا درس الجغرافيا ولا درس ماذا درس يعني ما هو العلم الذي يتخصص فيه هذا مهم السؤال حقوق يعني لوير مثلا دخل يعني محامي درس القانون لا علاقة له بالعلم فلو كان درس الفلك أو الفيزياء لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام لا يمكن إنسان درس حقيقة فهم ما هو الفيزياء وما هي المادة وما هو العالم لا يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام لكن محامي يقول ما يقول للأسف نحن مشايخنا في العصور القديمة كانوا مشاركين في العلوم عندما نتكلم عن الإمام الرازي الغزالي علماء يعني علماء الدين كان فقيها ومتكلما ومفسرا وإلى آخره وعنده اطلاع على علم ما يسمى بعلم الحيل وعلم الفيزياء والكيمياء وكل هذه العلوم وعنده اطلاع على ما أقوال الفلسفات الأخرى حتى الهنود ماذا يقولون الفرس ماذا يعتقدون الديانات الأخرى فمثقف عنده ثقافة واسعة ويعرف ماذا يحصل حوله في الكون عندما يتكلمون يعني background وثقافة قوية جدا هذا الكلام ظاهر وقوي جدا في كلامهم الذي يقرأ الإمام الغزالي يقول الشمس من قال عندما ناقش مسألة الفلاسفة عن الضوء وأن العلة والمعلول شبهوها عندما قالوا عن الضوء والشمس قال الشمس تذبل وتنتهي ولا بد لها في النهاية نعم هذا الكلام مكتوب في الاقتصاد وفي غيره من كتبه قال في عندما ناقش وفي في تهاجم الفلاسفة أيضا ذكرها قال إن الشمس في النهاية مادة مستعجلة يخرج منها ضوء سوف يبقى يخرج إلى حد معين وتفقد هذه الطاقة إلى حد معين ثم تنتهي وتذهب لاحظ كيف يتكلم مثل هذا الإمام ويتكلم في أمر يعني فعلا من ضروريات العقل إذا كنت تخرج يعني عندك شيء مشتعل تخرج منه الحرارة والطاقة طب هل ستبقى تخرج إلى ما لا نهاية لابد أن تنتهي لأنها محدودة لاحظ كيف يفكر فتنبأ بك والآن نتكلم نحن هذا في العلوم الحديثة يتكلمون في هذه الأمور أن الشمس عمر لها عمر لا عمرها 100 مليون سنة وسوف تستمر مشعة إلى كذا وكذا ثم تنفصل مثل أي نجم من النجوم يصل إلى ذروة عطائه ثم يذبل وينتهي وينهدم إذا انهدم يصبح بلاك هول وهكذا نجم إلى آخره أتودي حسب المغريات إذا لاحظوا كيف يفكر مثل هذا الأمر تعالوا اليوم لمشايخ الدين لماذا لا يفهم شيئا في غير يعني قد لا يفهم شيئا وإذا فهم يفهم أمرا محددا معينا بعدين الذين يذهبون اليوم لدراسة الشريعة للأسف هم أقل الناس على ماذا؟ يعني الذي يحصل على البيست جريد الثانوية العامة يذهب للطب ودراسة الهندسة والذي يحصل على 50 و60 واللي يعني اللي يدوب ناجح بالدفش هذا يروح يدرس الشريعة لأنه يدرس الشريعة لأنه لم يستطع أن يجد مادة عندنا إحنا تنافس نعم عندها نقدم طلبا موحدا للجامعات وبصير في كومبيتيشن تنافس لجميع الجامعات ثم يختارون انه بحسب المعدلات وبحسب كذا يختارون بحسب المعدلات الجامعه الدنيا نمبر 1 جامعه العلوم والتكنولوجيا رقم 2 والتخصصات ايضا تخصص طب مثلا اعلى علامه وتخصص الهندسه واسع تخصص الشريعة هو آخر شيء. فالذي لا يحصل على التنافس الذي لا، هذا الكلام مقصود يا أخواني، مقصود حتى الذي يذهب لدراسة العلوم الشرعية يكون من أغبى الناس وأقلهم تحصيلا وأقلهم ذكاء. ولذلك مثل هذه المدخلات، يعني النظام التعليمي، النظام التعليمي الديني، أدخل له مثل هذه المدخلات تحصل على مثل هذه المخرجات. لا المنهج مضبوط، المنهج ليس مضبوطا، ليس كالمناهج، لا المنهج تدريس منهج صحيح، ولا المدرس مدرس كفؤ ليدرس، ولا الطالب الذي جاء ليتعلم يصلح أصلا لهذا العلم. والدليل الذي يدرس في الجامعات، من يدرس دراسة الجامعة المدنية؟ دراسة المدنية؟ شوف الطلاب الشريعة نصهم بيحبوا ولا لا، وعلاقات غرامية، طلاب شريعة على علاقات غرامية ويحبون ويأخير. وكتاب الكتاب الذي يدرس فيه عبارة عن دوسية مصورة، إذا أراد أن يجلس يضعها تحته ويجلس عليها وفيها اسم الله، ولما ينتهي من الامتحان يرمي الكتب، شفتها؟ بس يخلص الامتحان يقدم الفاينل إذا الكتاب يرميه في الزبالة وهو مروح. هذا طالب يعرف ما هو العلم الشرعي، يعرف ماذا يدرس، هذا هو طلاب الشريعة. ولذلك يا إخواني هذا هو حال العلم الشرعي في الأردن، وليس فقط في الأردن، الأردن أحسن حالا بكثير من دول أخرى. ما الذي يوصلنا إلى مثل هذه المواضيع؟ نعم حسيت عارف قياس المساواة عندنا مشكلة كبيرة جدا. يجب علينا نحن إذا فهمنا هذا الكلام يا إخواني أن نساهم في حل هذه المشكلة، ولو لو كلمة تكتبها، اكتبها لو في كتاب، لو في، لا تستهن بأمر، لو تمسك طالب واحد من طلاب الشريعة تعلمه كلمة، تعلمه مسألة، يعني يحاول كل إنسان منا أن يعني يعمل شيء. تعرفون قصة مشهورة جدا، قصة حريق قاغة في غابة، حريق في غابة، فكانت عصفورة تحمل بمنقارها الماء وتأتي إلى الحريق وتطفئ، والعصافير الصغيرة تحمل بمنقارها الماء، تذهب مسافة بعيدة إلى البحر وتحمل بمنقارها قليلا من الماء ثم تأتي وتطفئ. والفيل أبو زلومة، الفيل الضخم العظيم الذي يستطيع أن يحمل يعني واقف ويتفرج وينتقد كريتيسايزنج، انه انتم ايها العصافير ماذا تفعلون، ماذا يعني كيف تطفئون هذه وفقط ينتقد من عنده القدره، وهو عنده القدره انه يتحرك ويفعل شيئا. كثير في الواقع نرى اناسا في غايه السلبيه، عندهم عقليات وعندهم في النقد محترفون في النقد، ينتقد جميع الفرق الإسلامية وينتقد جميع القوائم، ينتقد الصوفية وينتقد الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وينتقد السلفية وينتقد الجميع، ينتقد الجميع. طب أنت من أنت؟ ما هو واحد يقول أنا عقيدتي هي عقيدة ما قبل الخلاف، طب ماذا تفعل لي؟ لا يفعل شيئا، فقط ينتقد. انتبهوا، هذه فكرة مهمة، هنالك حريق موجود، غابة محترقة، إما أن أساعد أو أقف جانبا. تعرفون الناس مثلا الحريق، لنرجع إلى مثال الحريق، حريق مشتعل، الناس يحملون دلاء الماء ويتساعدون الأخرين ويركضون واحد ثاني يقف في الطريق عائقا، يعني هم يسيرون بهذا الطريق وهو يقف عائقا في الطريق، أو مثلا يحمل ملعقة ويحمل قليلا من الماء ويذهب بها، هذا عائق يعيق الناس الذين يطفئون الحريق. لاحظ، فالإنسان إما أن يعتزل البشر يقف محايدا أو يساهم في فعل شيء، أما أن يضع رجلا على رجل ويبدأ بالنقد والهذا، هذا مما لا يفيد وليس هذا وقته، هذا ترف فكري. تعرفون مرحلة الترف هذا، إحنا لم نصل إلى هذا إحنا الآن في حريق شب في هذه الأمة، فعلينا إطفاء هذا الحريق وإيقافه وحد وضع حدود له والعودة بالأمة إلى ما كانت إلى سالف عهدها ومدها. كنا نتكلم أنا وأخونا مصطفى قبل أسبوع أو أسبوعين عن مشكلة منهجية التعليم والتربية وإلى آخره. أطفالنا الآن في المدارس يربون تربية غير إسلامية، يربون ليصبحوا شيء آخر، ليصبحوا أمريكان أوروبيين، ليصبحوا شيء آخر. ثقافتنا ليست ثقافة إسلامية، كلنا نحن عالى على غيرنا، فلا بد أن نفهم هذه القضية جيدا. وإذا فهمنا هذا الكلام، علمنا وأدركنا هذا الكلام، علينا واجب كل إنسان يقوم بجزء من هذا الواجب، يعني يمكن أن نساهم ولو بشيء ولو بخطوة قليلة نحو الأمام إن شاء الله. نأخذ كمان 5 دقائق إذا أمكن. وقوله لذاته كما سيجي، وقوله لذاته يخرج قياس المساواة. قياس المساواة طبعا سوف يأتي، وهو ما يتركب من قضيتين. الآن هذا قياس المساواة، متعلق محمول أولاهما يكون موضوع الأخرى. فقولنا لاحظوا في قياس المساواة، قياس المساواة نحن في الرياضيات نقول، لاحظ شوف التخلف، شايف احنا وين وصلنا؟ عشان واحد يتزوج شايف اطلاق نار وينفق الاف الدنانير، انا تعرف هذا في بعضها 58 دينار، وفي بعضها ثمنها 100 دينار، وفي بعضها 500 دينار، وفي بعضها 1000 دينار، هذه اللي تطلع وتنفجر. وشوف كم الف بكم دينارا يفرقع في الهواء او يطلق نار فيقتل. مين يعرف الشيخ لؤي؟ أخونا الشيخ لؤي الخليل، عارفه؟ والده توفي السنة الماضية، تعرف كيف؟ كان يصلي على سطح البيت وكان بجانبهم عرس، فأطلق أحدهم النار فقتله وهو يصلي على على على سطح البيت. هذا الكلام كل سنة يحصل عندنا، كل سنة نسمع مثل هذه الحادثة، كل سنة مش مرة مرات. تركيا نفس الشيء، عندنا تدخل على البيوت وتدخل على البيوت ويموتون ويموت الناس بعد المباراة كرة القدم كمان. هو بعد المباراة يدخل مخطوط الناس. هذا المسلم يعني شيء بوس. أين كنا؟ واحدة واحدة، ألف مساوي لباء، أيوة، باء يعني وباء مساوي إيش؟ بجيم. النتيجة ما هي؟ طيب ننظر في القضية الأولى، ما موضوع القضية الأولى؟ ألف. أحسن، ألف هذا هو المسند إليه، أسندنا إليه أنه إيش؟ مساو لباء، هذا هو المسند إليه، ألف مساو لباء. إذا مساو لباء هي الخبر، إذا هذا الموضوع وهذا المحمول، واضح؟ طيب القضية الثانية، أين الموضوع؟ بلى. أين المحمول؟ مساوي للجيم، هذا محمول. ما هي الملاحظة؟ ما في حد وسط. هذا ألف، هذا اعتبروها لن. الآن نستعمل الفرض. لنفرض هذا مساوي لباء نسميه دال. ألف هي دال. ماشي؟ باء مساوي لجيم، هل هي نفس المحمول؟ لا. لا. لنفرضها ها. فصار عندي ألف دال وباء ها. هل هذا خياط منتج؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس فيه حد وسط. إذا قد في الرياضيات نحن درسنا إنه ألف تساوي باء وباء تساوي جيم. إذا ألف ها implies إنه ألف تساوي جيم، أليس كذلك؟ إذا كان ألف يساوي باء وباء يساوي جيم فألف يساوي جيم، هذا في الرياضيات معروف. طب لماذا هذا خلينا نحلل أول شيء العبارة. قال متعلق محمول أولاهما إيش؟ المحمول الأولى، ما هو المحمول؟ مساوي لباء. ما هو متعلقه؟ لماذا يتعلق هذا؟ يتعلق يعني بمعنى عن ماذا يتكلم قوله مساوي لباء؟ ما هو المتعلق متعلقه؟ متعلقه ألف طبعا القضية هذه تقول ألف مساوي لباء، موضوع هذه القضية ألف، محمولها مساوي لباء، متعلق هذا المحمول ما هو؟ التساوي. لا يتعلق بالتساوي. طيب يتعلق أيضا بماذا؟ يتعلقه بماذا؟ يتعلق إلى ألف. مش فاهمين سؤالك اللغة بني مش صعب. بمعناه النحوية لا لا لا مساوي لباء، مساوي لباء اللام هنا عند الضد، اللام متعلقة بمساوي، هذا بمعنى النحوي. لا ليس هذا، هذا مساوي لباء يتكلم عن ماذا؟ كلمة مساوي لباء يتكلم عن ماذا؟ محمول مساوي لحالة ومتعلق بالباء يتكلم عن باء متعلقه هو باء، معناته محمول يكون مساوي لحالة. لا يا ابني مش كلام، مش قضية تامة، هي مش قضية تامة. أنا بقول الشجرة الخضراء، هذا كلام تام ولا غير تام؟ غير تام. الشجرة الخضراء، لأنه الشجرة الخضراء ما لها الشجرة الخضراء، ليس ذلك الخبر ها، لكن قولي الشجرة الخضراء متعلقه ماذا؟ الشجرة الخضراء نفسها، الشجرة متعلقه الشجرة. لما قلت الشجرة الخضراء ها بعدين معك ايش معنى تعلقه؟ الكلام هذا عن ماذا اتكلم؟ الشجرة الخضراء الجميلة الرائعة، هذا كلام ليس كلام، كلم بالمعنى النحوي صح، ليس كلام بل كلم. هذا الكلم بماذا يتعلق؟ بالشجرة. مساوٍ لباء متعلق بباء. صعبة؟ طيب باء مساو، لا إذا متعلق محمول الأولى وضح ولا يتوضح؟ متعلق المحمول، هنا المحمول ما هو؟ مساوي لباء. ما هو متعلقه؟ باب. متعلق محمول القضية الأولى هو موضوع القضية الثانية. لم يقل محمول الأولى هو موضوع الثانية، لأنه لو قال محمول الأولى هو موضوع الثانية لكان هناك حد وسط، لكن ليس هناك حد وسط. طب ماذا يوجد؟ نحن نتوهم أن هناك حد وسط، لأن متعلق المحمول القضية الأولى هو موضوع القضية الثانية، ولكن في الحقيقة ليس هناك حد وسط، بل في نوع من التعلق بينهما. هذا يتكلم عن باء، وهذا أيضاً باقة. لذلك طيب، ما الذي يجعلنا نقول ألف مساوي لباء وغاء مساوي لجيم؟ إذن ألف مساوية لجيم. لماذا في الرياضيات عندما ندرس نقول ألف تساوي باء وغاء تساوي جيم؟ إذن لابد أن تكون ألف مساوية لجيم. لماذا؟ قاعدة أخرى. نعم، لماذا؟ هل لذات هاتين القضيتين؟ لا. يعني هل النظر في هذا في هاتين القضيتين لوحدهما دون النظر في أي شيء آخر يستلزم القول بأن ألف مساوية لجيم؟ لا، لا ليس كذلك، بل يجب أن نسلم قولا آخر وهو مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء. هذه القاعدة قاعدة ضرورية، لما يسلمها الإنسان لاحظ، أنت عندما تذهب إلى عندما تذهب إلى البائع القماش مثلا، بائع القماش تقول له أريد أن أفصل مثلا قميصا، هذا القميص يحتاج إلى متر من القماش، بيعني مترا من القماش، لنفترض هذه مترا، ماذا يفعل؟ يمسك القماش ويقيسه على المتر ويقص لك ويعطيك المتر، صح ولا لا؟ طيب ماشي، تقول له أريد مترا أيضا من قماش آخر، ماذا يفعل؟ نفس الشيء. الآن أنت تسلم دائما إنه هذا يساوي هذا، لماذا؟ لأنه الواسطة واحدة، لأنه أنت تسلم إنه المساوي، ولذلك الناس يقيسون باستعمال وسائل القياس كلها والمكاييل والموازين وإلى آخره، ستاندرز هذه بين الناس. لماذا؟ لأنهم يسلمون هذه القضية الضرورية، أن المساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، ولذلك يستعملون أجهزة قياس وهكذا. واضح؟ لكن مساوي لشيء ليس ذلك الشيء. يعني مثلا أنا أقول متر من مثلا متر من القماش قميصه مثل قميصه، قميصه رمادي ولو كان مادة أخرى. يعني المتر متر من القماش يساوي متر من الخشب يساوي متر من الحديد ولو اختلفت المادة، المساوي لشيء المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، لأنه هذه من الضروريات، من الأمور الضرورية التي جربها الإنسان كثيرا وأصبحت مغروسة في عقله، كيف لا يحتاج إليها لها فيها إلى برهان، لا يحتاج فيها إلى برهان. إذا لما سلم هذه القضية الضرورية لاحظ سلم أن النتيجة أن ألف مساوية لجيم، لكن لا لذات هاتين القضيتين. فلما كانت النتيجة وهي ألف مساوية لجيم ليست لذات القضيتين، لا يسمى هذا القياس، لا يسمى هذا قياسا، لا يسمى هذا قياسا، لأنه ليس فيه حد وسط، فيسمى قياس المساواة هكذا، ولكن يعني من باب إلحاقه بالقياس وهكذا، لكنه ليس قياسا. نعم، يعني ما عاكمني، يعني ما عاكمني في الخارج، يعني بين الباء والجيم مساوات، ما عاكمني في الخارج على هذه القياس. نعم، هنا ألف مساوي للجيم قطعا بيحسب المنطق لا ينتج. هذا، لكنه منطقيا هذا ليس قياسا. نعم. لفقده صورة القياس الصحيحة. لكن في الخارج في يعني هو بينهما مساواة في الرياضيات. لا، هذا نحن نسلم بأنه إذا قرأنا نسلم بأن ألف مساوية للجيم. نعم. لكن لا لذات القضيتين، وشرط القياس المنطقي أن يكون لذات القضايا المنظور فيها وليس لأمر خارج عنها. نعم. المغالطة ليست مغالطة. أشير إلى صور منظور هذا ليست مغالطة أبدا. مغالطة أمر آخر إن شاء الله سوف ندرس المغالطة وال تبسطه والتفصيل الممل ان شاء الله. الشمسية وفي هنا في بعض الكتاب سوف ندرس يعني مسائل المغالطه وكيف تكون المغالطه ومن اي جهه تكون المغالطه وهكذا، يعني هذا امر مهم كي يميز بين الحقيقه وال لاحظوا هناك هذه قضية. لاحظوا قياس يسمونه قياس المخالفة، وهو ليس قياسا. إذا قلنا ألف مغاير لباء وباء مغاير لجيم، فهل ينتج أن ألف مغاير لجيم؟ لا ينتج. ينتج؟ نعم. يعني ينتج ولكن بدليل الخارجية واحد ينتج إنه ألف مغاير لجيم. نعم. طيب نسمع من غيره. شو رأيك؟ ألف مغاير. إذا كان ألف مغاير لباء وباء مغاير لجيم، فهل ينتج من ذلك؟ لا لا. أو يلزم من ذلك إنه ألف مغاير لجيم؟ لا. لأنه ليس يعني. أشرت من الإجابة في كبران. ها؟ أشرت من الإجابة في كبران يعني هذا المخالف. لا لا، هو هذا ليس قياسا. أنا. ليس قياسا اصلا، يعني لو قلنا كل وكل مش مشكله، يعني كل وكل هي حققنا شروط، لكن هنا الف هي الموضوع، مغاير لباء هي المحمول. نفس الحاله هنا، باء هي الموضوع، مغاير لجيم هي المحمول، فليس هناك حد وسط، هذا ليس قياسا. لكن هذا فهمنا منه ان الف مساويه لجيم، لكن هل يلزم من هذا؟ ليس لذاته حتى لامر خارج عنه. هل يلزم إنه ألف مساوية مغايرة لجيم؟ لا لا يلزم. يعني يمكن ألف مساوي لجيم. آه. لاحظ. هذه ألف لا يكون مغاير. نعم. لأنه مغاير المغاير المغاير مغاير المغاير لشيء ليس بالضرورة أن يكون مغاير لذلك. لا. هذه ألف. وهذه باء. فألف مغايرة لباء. ألف شيء وباء شيء. الآن لاحظ كل ألف مغايرة. الآن لاحظ القضية الثانية تقول إنه باء مغايرة لجيم. باء مغايرة لجيم، هذه جيم، هنا باء مغايرة لجيم. نعم في هذه الحالة ألف مغايرة لجيم. نعم في هذه الحالة ألف مغايرة لجيم. طيب ماشي، لو قلنا إن جيم هكذا، هنا ألف مغايرة لباء وباء مغايرة لجيم، فهل هنا ألف مغايرة للجيم؟ لا. لا، قد تكون هكذا، قد تكون ألف أعم من جيم، تكون جيم جزءا من ألف فلا يكون ألف مغايرة للجيم. قد تكون جيم وألف متساويان، ألف تساوي جيم. لاحظ، ألف تغاير باء وجيم وباء تغاير جيم، لكن ألف ليس بالضرورة أن تكون مغايرة للجيم. إذا لاحظوا هذا قياس المغاير. لاحظوا مسألة أخرى، ألف نصف لباء، باء نصف لجيم، هل يلزم أن ألف نصف لجيم؟ لا، لا يلزم، بل ألف تكون إيه؟ ربع لجيم. ألف نصف لباء وباء نصف لجيم، إذن ألف ربع جيم، ألف ربع جيم، وهكذا في كثير من هذه الأمثلة يضربها العلماء. إذن علينا أن ننتبه تماما لقضية الحد الوسط. ما هو الحد الوسط بالضبط؟ عرفتوا كيف؟ هذا يعني يسمى قضية مغايرة في إذن؟ نعم؟ قضية مغايرة. هذا يسمى برضو هيك يسمى قياس المغايرة. هكذا تسمية يعني. نعم. لكنه ليس قياسا. وذلك يسمى قياس المساواة. وهو ليس قياسا. هكذا يعني من باب الاصطلاح. عن نسمي قياسا يشبه إلى قياس ولكن في الحقيقة. يشبه في صورته نوعا ما يعني. ليس قياسا طبعا. خارج القياس. فلاحظ قال وقوله لذاته يخرج قياس المساواة. قياس المساواة لأنه لماذا؟ لأنه ليس لذاته بل لأمر لقاعدة خارجة عنه فلا يسمى قياسا. قال وهو ما هو ما هو يريد أن يعرف قياس المساواة. قال وهو ما يتركه من قضيتين متعلق ومحول أولاهما يكون موضوع الأخرى. وهذا فهمناه يعني ما معنى متعلق؟ كقولنا ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم فإنه يستلزم أن يكون ألف مساويا لجيم لكن لا لذاته بل بواسطة مقدمة أجنبية. ما هي هذه المقدمة؟ هي أن كل مساوي مساوي مساوي يعني كل المساوي مساوي لشيء مساوي لذلك الشيء يعني كملوها كل مساوي مساوي لذلك الشيء. ولهذا لم يتحقق ذلك الاستلزام إلا حيث تصدق هذه المقدمة وحيث لا فلا. يعني إذا طبقت مثل هذه المقدمة اللي هي مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء يصدق مثل هذا القياس. ولكن إذا لم تتحقق مثل لاحظ فقولنا وحيث لا فلا يعني وحيث لم تصدق تلك المقدمة الأجنبية التي يعتمد عليها هذا الاستلزام يعني وحيث لم تصدق تلك المقدمة الأجنبية التي اعتمد عليها هذا الاستلزام فلا يعني فلا يلزم أو فلا يكون مثل هذا الجزء. كقولنا ألف نصف لباء وباء نصف لجيم يلزم منه أن يكون لم يلزم منه أن يكون ألف نصف نصف جيم لأن نصف نصف لا يكون نصفا يعني بل يكون ربعا. بقي أنه يدخل في التعريف التعريفي القضية المركبة المستلزمة لعكسها أو لعكس نقيضها. خلينا نتكلم في هذا إن شاء الله المرة القادمة لأن تأخر الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. وين سيدي؟